يا أرض الزيتون عهدا من هذه المانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل الكالب حانون عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هذه المانون ومهما تعذبنا بسجون ليظل الكالب حانون احنا يا أرض الأبطال على التالي مهما قال صفيوني انفعل وقال انتصار من المحال احنا يا أرض الأبطال على التالي مهما قال صفيوني انفعل وقال انتصار من المحال عهدا يا أرض الزيتون عهدا من هذه المانون مهما تعذبنا بسجون ليظل الكالب حانون قسما راجعين لنهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين للتضحية عناوين قسما راجعين لنهجك يا صلاح الدين والحسين وعز الدين